تفسير الآية 17 من سورة البلد، يقول تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي وهو مع هذه الأعمال الطيبة الحسنة التي يقوم بها مما سبق ذكره وغيره كان قبلها وحينها وبعدها ودفعه إليها، أنه من الذين آمنوا، لأنه لا يمكنه مطلقا أن يقتحم العقبة إلا بعد أن كان من الذين آمنوا، حيث غير المؤمن لا يتمكن حتما من اقتحامها حتى لو فعل خيرا ما في دنياه أخذ أجره فيها برزق ما من عدل الله، وليس له في الآخرة شيء لأنه لا يصدق بها أصلا. والذين آمنوا هم الذين صدقوا بوجود الله تعالى وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، وكانوا دائم الوصية لذواتهم ولغيرهم بالصبر، أي بالثبات والاستمرار طوال حياتهم على الإسلام بفعل كل خير وترك كل شر، والصبر على أي مصيبة قد يصابون بها أحياناً. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين وعلى الرحمة بين الناس والخلق جميعاً، لأنه بذلك يسعد الجميع في دنياهم وأخراهم وبفقدانه يتعسون فيهما، وكانوا مخلصين محسنين في كل أقوالهم وأفعالهم، لا يطلبون منها إلا سعادة الله لهم في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و 126 من سورة النساء للشرح والتفصيل.